بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال موفق بن قدامة عليه رحمة الله في كتابه لمعة الاعتقاد، ومما مر معنا من كلام العلامة موفق بن قدامة عليه رحمة الله أن يتعلق بالمحاسبة، أن يتعلق ب الحساب. أما ما يتعلق بالشفاعة هذا يأتي لها بحث خاص، كلام خاص إن شاء الله في وقته وفي موضعه. فتكلم الشيخ فيما مر معنا على ما يتعلق بالحساب، وأن الله عز وجل يطلع عباده على أعمالهم وعلى مقادير الجزاء يوم القيامة، فهذا هو الحساب، هذا هو الحساب. ومر معنا أن الحساب على قسمين، حساب مناقشة وحساب عرض، حساب مناقشة وحساب ماذا؟ عرض. وأيضا مما يذكر معنا في هذا المقام، ومر أيضا معنا أن من الناس يوم القيامة من لا يحاسب، أن من الناس يوم القيامة من لا يحاسب ولا يعذب. ذكرنا ما يتعلق بالسبعين مع كل يعني ماذا ألف، ماذا سبعون، ماذا ألفا. ومما يلحق بهذه المسألة، مما يلحق بهذه المسألة وهي ما يتعلق بمسائل مهمة جدا تعلق بهذا الباب، وهو أن من كفر، وهو أن ماذا؟ من كفر عن الإسلام، إنسان يكون على الإسلام، إنسان يكون على الإسلام ثم يحصل منه ماذا؟ الكفر بالله عز وجل، يحصل منه الكفر بالله عز وجل، ثم على إثر هذا الكفر يحصل لهذا الإنسان جنون فيموت على هذا الحال، هذا يعتبر من الكافرين يوم القيامة، هذا يعتبر من الكافرين يوم القيامة. صورة المسألة إنسان على الإسلام، إنسان يكون على الإسلام ثم بعد ذلك يرتد عن الإسلام ثم يجن، أي يحصل له ماذا؟ جنون، يحصل له ماذا؟ جنون فيموت على إثر هذا الجنون، فهذا يوم القيامة من الكافرين، أي ممن يخلد في النار، ممن يخلد ماذا؟ في النار. فإن العبرة به عاقبة أمره والنهاية ماذا؟ أمره. الصورة الثانية أيضا كان يكون عندنا مجنون ولد من أول أمره، مجنون ولد ماذا؟ من أول ماذا؟ أمره ولد ماذا؟ مجنونا. وهذا المجنون بين أبوين مسلمين، أو أحدهما ماذا؟ مسلم، أو أحدهما ماذا؟ مسلم. هذا يكون ممن يعني هل يكون من الكافرين أو يكون ماذا؟ من المسلمين. هذا ماذا؟ مجنون ولد بين أبوين مسلمين، أو أحدهما ماذا؟ مسلم، أحدهما ماذا؟ مسلم. فهذا باعتبار أحوال الدنيا، الأول باعتبار أحوال ماذا؟ الآخرة، يعامل معاملة ماذا؟ يعامل معاملة الكافرين، وباعتبار الآخرة هو من أهل النار، يعتبر كافرا من أهل النار، أي الذي كان على الإسلام ثم ارتد ثم بعد ذلك جن، فيعامل في هذه الدنيا باعتبار تغسيله، تكفينه، دفنه إلى غير ذلك، يعامل معاملة الكافرين. وأما يوم القيامة فهو من الكافرين الذي يخلد في النار. الصورة الثانية وهي المجنون، يولد من أول يوم معتوه، أي يولد من أول يوم ماذا؟ مجنونا، لكنه بين أبوين مسلمين، أو أحدهما ماذا؟ مسلم، أحدهما ماذا؟ مسلم. فهذا يحكم له في يحكم له ماذا؟ في هذه الدنيا بأحكام أهل الإسلام، يحكم له في هذه الدنيا بأحكام ماذا؟ أهل الإسلام، أن يكفن، يغسل، ويصلى عليه، ولو كان أحد أبويه ماذا؟ مسلما، والآخر ماذا؟ كافر. ولا يشترط أن يكون الذكر أو الأنثى، الذكر أو ماذا؟ الأنثى. فهذا باعتبار أحكام الدنيا فهو مسلم، يغسل ويكفن ويصلى عليه، يقبر مع المسلمين. وهذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الآخرة، باعتبار ماذا؟ الآخرة. إذا كان على هذا ماذا الحال فهو ممن يمتحن يوم القيامة، فهو ممن يمتحن ماذا؟ أيضا يوم القيامة، إذا كان على هذه ماذا الحال يمتحن إلى يعني ماذا يوم القيامة. إذا ولد على هذا فهذا لم تبلغه ماذا الدعوة، لم تبلغه ماذا الدعوة، فحينها يكون على هذه الحال، يكون على هذه ماذا الحال. وهكذا يعني خاض العلماء وتكلم العلماء في مسألة وهي ما يتعلق بأولاد المشركين، يعني يتعلق بأولاد ماذا؟ المشركين الذين ماتوا على الشرك، ماتوا يعني هو ما زال يعني لم يبلغ لكنه من أولاد المشركين، أي عاش بين أبوين مسلمين، عاش بين أبوين ماذا؟ كافرين أو مشركين، فمات قبل الحنث. هذا باعتبار أحكام الدنيا يعامل مع معاملة ماذا؟ الكافرين، يعامل معاملة الكافرين، لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. أما يوم القيامة الراجح من أقوال العلماء أنه ممن يمتحن في عرصات القيامة، أنه ممن يمتحن في عرصات القيامة. جاءت بذلك الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنهم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين، والله عز وجل في علمه أنه يوم القيامة قد يعمل ماذا؟ بعمل أهل الجنة، قد يعمل بعمل أهل ماذا؟ النار، والله عز وجل قد علم ذلك ماذا؟ أزلا. فهم مع يعني ماذا؟ يمتحن ممن يمتحن يوم القيامة، هذا في حال أولاد المشركين، باعتبار الدنيا يعامل معاملة الكافر، وباعتبار الآخرة فهو ممن يمتحن ماذا؟ يوم القيامة، ممن يمتحن يوم ماذا؟ يوم القيامة. أما مجنون الكافرين، أما مجنون ماذا؟ الكافرين الذي قلنا بين الكافرين، قلنا ماذا؟ بين الكافرين، هذا لم تبلغه ماذا؟ الدعوة، فهذا كما قلنا ما يتعلق بمجنون ماذا؟ الكافرين، يعامل في هذه ماذا؟ الدنيا معاملة الكافرين. أما يوم القيامة، أما يوم ماذا؟ القيامة، فهو ممن يمتحن، فهو ممن يمتحن في عرصات ماذا؟ القيامة. وهكذا أيضا مما ذكر العلماء يعني أناس من أهل الفترة، والغالب على أهل الفترة عند العلماء هم الذين يكونون بين رسولين، من كان بين عيسى وبين ماذا؟ محمد عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء هم أهل الفترة، هؤلاء هم أهل الفترة، إن لم تبلغهم ماذا؟ دعوة عيسى عليه السلام، إن لم تبلغهم دعوة ماذا؟ عيسى عليه السلام، فهؤلاء هم أهل الفترة. وأيضا ممن يعيش في زمن الإسلام لكنه لم تبلغه الدعوة، لم تبلغه، كأن يعيش في أقصى الدنيا، يعيش في أقصى ماذا؟ الدنيا، فهذا إنما يسمع بالإسلام سماعا، لا يعرف ماذا؟ الإسلام. أيضا هذا من أهل الفترة يلحق بالأول، إذن ما كان بين الرسل ولم تبلغه ماذا؟ الدعوة، ما كان بين الرسل ولم تبلغه الدعوة، أو كان في زمن رسول من الرسل لكنه لم يبلغه ماذا؟ الإسلام، كان يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا ممن يمتحن يوم القيامة، يمتحن في العرصات، يمتحن ماذا؟ في العرصات، أي في عرصات ماذا؟ يوم القيامة، في عرصات يوم ماذا؟ القيامة. بقي عندنا ما يتعلق إنسان كان على ماذا؟ من كان يهوديا أو نصرانيا، يهوديا ماذا؟ أو نصرانيا، ثم بعد ذلك ماذا؟ أسلم، ثم بعد ذلك ماذا؟ أسلم، ثم بعد ذلك ماذا؟ حصل له ماذا؟ الجنون، حصل له ماذا؟ الجنون. فهل هذا يعني ينفعه ماذا؟ الإيمان؟ نقول نعم ينفعه الإيمان، لأنه آمن بعد كفر ثم بعد ذلك ماذا؟ جن، فيبقى على أنه ماذا؟ من أهل الإيمان، وهذا ممن لا يمتحن يوم القيامة، هذا لا يمتحن ماذا؟ يوم القيامة. وهكذا كأن يكون الإنسان مؤمن على الإيمان، يكون الإنسان على الإيمان ثم يجن ثم يموت، ثم بعد ذلك ماذا؟ يموت، أيضا هذا لا يمتحن ولا يختبر، بل هو من أهل الجنة، وينظر بعد ذلك في أعماله الذي كان يعملها في حال إيمانه، ينظر في أعماله التي كان يعملها ماذا؟ في حال إيمانه. أما أنه يكون من أهل الإيمان ثم يجن ثم يموت ماذا؟ على الجنون، فهذا لا يمتحن يوم القيامة، بل هو من أهل الجنة، هذا من أهل ماذا؟ الجنة. وهكذا في من كان يهوديا أو نصرانيا ثم حصل بأنه جن، ثم حصل بأنه ماذا؟ جن، فهذا يعتبر من الكافرين، إذا مات يعتبر من الكافرين خالدا مخلد في النار، باعتبار ظاهره وباعتبار باطنه، كان يهوديا أو نصرانيا ثم حصل عليه ماذا؟ الجنون فمات، هذا يعامل في الدنيا والآخرة بأنهم الكافرين، يعامل في الدنيا والآخرة بأنه ماذا؟ من الكافرين، يعامل بأنه ماذا؟ من الكافرين. هذه ملخص يعني ما يذكر بعض العلماء فيما يتعلق بهؤلاء. أما صغار المؤمنين الذين يموتون ماذا؟ قبل الحنث، فهؤلاء ممن لا يمتحن يوم القيامة، بل هم من أهل الجنة، بل هم من أهل الجنة. إذن يفرق بين أولاد المشركين وبين أولاد المؤمنين فارقين، الفارق الأول أن أهل يعني ماذا؟ أولاد المؤمنين إذا ماتوا في هذه الدنيا تجرى عليه أحكام أهل الإسلام، تغسيل، تكفين، ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين، وأما يوم القيامة فهو من أهل الجنة. أما بالنسبة لأولاد ماذا؟ المشركين الذي يموت ماذا قبل الحن، يعامل في هذه الدنيا معاملة الكافرين، يعامل لا يغسل ولا يكفل ولا يقبر في مقابر المسلمين بل في مقابر الكافرين. أما يوم القيامة فهو ممن يمتحن في عرصات القيامة، ممن يمتحن في عرصات ماذا؟ القيامة. هذا ملخص ما يذكره ماذا العلماء في هذا المقام، ما يذكر العلماء في هذا ماذا المقام يوم القيامة. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله قال وتنشر الدواوين، وتنشر الدواوين أي من مواقف اليوم ماذا الآخر نشر ماذا الصحف، من مواقف يعني اليوم ماذا الآخر مما يحصل فيه من الأحداث نشر ماذا الصحف، وهي ماذا صحائف الأعمال، وهو الكتب الذي سجلت فيها أعمال بني آدم، الكتب الذي سجلت فيها أعمال بني آدم هذه الدواوين، وهذه هي ماذا الصحف، فهي تنشر يوم القيامة، تنشر يوم القيامة. فهذا كما قلنا موقف من مواقف يعني ماذا اليوم الآخر، من مواقف اليوم ماذا الآخر أنها تنشر ماذا الدواوين، أي بمعنى تفتح، لا تحتاج أن تفتح ديوان عملك ولا صحيفة ماذا عملك، تراها مفتوحة تقرأ، تقرأ حتى تقام عليك ماذا الحجة، سجل عليك في يوم كذا فعلت كذا وفي يوم كذا فعلت كذا. فمعنى ذلك أنها تنشر نشرا، أي لا تكون مغلقة، لا تكون هذه الصحف وهذه الدواوين مغلقة، بل هي منشورة مفتوحة، بل هي ماذا منشورة مفتوحة، فلا تحتاج ماذا إلى فتح، فيقرأ الإنسان ماذا ما عمله، ما عمله ماذا في هذه ماذا الدنيا، ما عمله ماذا في هذه ماذا الدنيا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فيقرأ ماذا كتابه ويجده ماذا مفتوحة، مفتوحا إقامة للعدل، إقامة ماذا للعدل يوم القيامة، إقامة للعدل يوم القيامة، حتى تنقطع ماذا الأعذار، حتى تنقطع ماذا الأعذار، يجدها مسطرة، يذكر العمل الفلاني أنه نعم بالفعل عمله وهذا العمل الفلاني، فيجد ماذا ما عمله مسطرا في هذه الدواوين المفتوحة وهذه الدواوين ماذا المنشورة. وأخبر الله سبحانه وتعالى في ذاك اليوم أن من الناس من يأخذ ماذا كتابه بيمينه، وآخذ كتاب ماذا بشماله من وراء ماذا ظهره، من وراء ماذا ظهره، والذي يأخذ ماذا كتابه بيمينه ماذا أهل الإيمان، وإذا تلقى الإنسان، تلقى الإنسان كتابه ماذا بيمينه يوم القيامة، هذا هو عنوان ماذا سعادة هذا الإنسان، يفرح أنه من السعداء وأنه من أهل ماذا الجنة، فهي علامة ظاهرة على أنه من أهل الإيمان. وليست المسألة بالقوة ولا بالذكاء ولا بالدهاء أن الإنسان سيأخذ كتاب ماذا بيمينه، هذا أمر يعني ماذا مرجعه ماذا إلى الله سبحانه وتعالى، إن كان أهل الإيمان فيلقى كتابه ماذا بيمينه. واختلف العلماء فيما يتعلق بعصاة المسلمين، هل يأخذ ماذا كتابه ماذا بيمينه، لأن الذي يأخذ كتابه ماذا بيمينه هو من أهل ماذا، هو من أهل السعادة وعلامة على أنه ماذا من السعداء. لكن ما يتعلق بعصاة المسلمين حصل الخلاف، هل يأخذ ماذا كتابه بيمينه أولا في العرصات، أو أنه يأخذه بعد أن يمحص ويعذب إن كان عليه ماذا ذنوب وعليه ماذا آثام، ثم بعد ذلك ماذا يأخذ كتابه ماذا بيمينه. حصل خلاف بين العلماء، حصل خلاف بين ماذا بين العلماء في هذه المسألة، لأنه لا نص عن المعصوم عليه الصلاة والسلام في هذه ماذا المسألة. والآخر الفريق الآخر وهو الذي يأخذ ماذا كتابه بشماله، هل هي حالتان يأخذ كتاب بشماله ويأخذ كتابه من الكافرين من يأخذ كتاب ماذا من وراء ظهره؟ قال العلماء هي حالة واحدة، أي بمعنى يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، تلف يده حتى يأخذ كتابه من ورائه، أو أنها تغير، تحول هذه اليد، يعني بدلا أن تستقبل ماذا تستقبل الإنسان تكون من خلف الإنسان، تركب له من خلفه، تركب له ماذا من خلفه، فيأخذ كتاب ماذا بشماله. وقيل أنها تخترق ماذا بدنه حتى تخرج ماذا من ظهره، فيأخذ كتابه من وراء ظهره. هذه كلها أقوال، هذه كلها أقوال لأهل ماذا العلم في هذه ماذا المسألة. فعلى كل صحائف الأعمال تنشر، دواوين الأعمال ماذا تنشر يوم القيامة، يوم ماذا القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. وهكذا ذكر الله سبحانه وتعالى القسم الأول وهم ماذا أهل الإيمان، قال المصنف عليه رحمة الله: وتتطاير صحائف الأعمال، تتطاير صحائف ماذا؟ الأعمال إلى الأيمان والشمائل، أي آخذ يعني ماذا كتابه بيمينه وآخذ كتابه ماذا بشماله من وراء ظهره، كما قال الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إلى آخر ماذا الآيات. هذه ذكرها المصنف عليه رحمة الله أن الناس على قسمين، أن الناس ماذا يوم القيامة ماذا على حالين وعلى ماذا قسمين في أخذ صحائف الأعمال ودواوين الأعمال وصحف ماذا الأعمال يوم القيامة، مع علم الله سبحانه وتعالى ماذا بما عمل هؤلاء، بما عمل هؤلاء، لكن من باب إقامة يعني عظيم عدل الله عز وجل على الخلق أنه يعطيه كتابه المفتوح كذلك يعني ماذا المنشور، حتى يقرأ ما عمل في هذا ماذا الكتاب، حتى ينظر هل ظلمته ماذا ملائكة الله سبحانه وتعالى أو لم تظلم ملائكة الله سبحانه وتعالى، فكاتب الحسنات وكاتب ماذا السيئات، ويلقى الإنسان هذه الكتب ماذا مسطرة، وليست الكتب بالكتب اليسيرة، بل كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يوم القيامة تمد له ماذا صحائف ماذا الأعمال، تمد له ماذا صحائف الأعمال، مد البصر، مد ماذا البصر فيها صحائف ماذا فيها يعني ماذا أعمالها التي عملها في هذه ماذا الدنيا، عمل الذي عمله ماذا في هذه ماذا الدنيا، كما تعرفون حديث صاحب ماذا البطاقة التي تنشر لماذا الدواوين، مد ماذا البصر يوم القيامة فيظن أنه هالك، ثم تخرج له ماذا بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيها لا إله ماذا إلا الله، فتطيش بها ماذا صحف الأعمال، فإن الصحف توزن والأعمال توزن، وهكذا الإنسان يوزن، هذا سيأتي في مبحث موازين الأعمال، فإن الإنسان يوزن أي صاحب العمل يوزن كما سيأتي معنا، وهكذا أيضا ممن يوزن صحائف الأعمال وممن يوزن الأعمال، يجعل الله سبحانه وتعالى إجراما أي شمدة محسوسة فتوزن هذه ماذا الأعمال، كل هذا يجرأ في أحداث اليوم ماذا الآخر، كل ذلك يجرأ في أحداث ماذا اليوم ماذا الآخر، أن هذا سيحصل ماذا جزما، أن هذا سيحصل ماذا جزما يوم القيامة للعباد، يوم القيامة ماذا للعباد. فذكر المصنف عليه رحمة الله نشر، وقبلها ذكر أنها تنصب الموازين، هذا سيأتي لمبحث خاص، تنصب ماذا الموازين، سيأتي لماذا مبحث ماذا خاص، كما أجلنا الشفاعة أيضا نؤجل ما يتعلق مبحث ماذا الموازين، مبحث ماذا الميزان، لكن المصنف عليه رحمة الله ذكر ما يتعلق بصحائف الأعمال دواوين ماذا الأعمال، أنها تتطاير وأن ماذا تنشر وأن ماذا تفتح يوم القيامة، ثم ذكر الأدلة الدالة ماذا عليها من كتاب الله عز وجل، من كتاب الله عز وجل، لكن ما يتعلق مبحث الميزان والشفاعة سيأتي بإذن الله عز وجل موسعا، سيأتي ماذا في بابه موسعا. أرجو الله. عنده سؤال يا أخوان ليش كان؟ نعم أظن. امتحانهم يوم القيامة يقال يعني يرسل لهم ماذا رسول، فإن أطاعوه وأجابوا دخلوا الجنة، فإن عصوه فالله عز وجل أعلم، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، فالله عز وجل علم ما سيعملون يوم القيامة، لكن من باب إقامة الحج عليهم يرسل لهم يعني رسول إلى عرصات القيامة فيمتحن ويختبر، وقيل أنه يجعل لهم جنة ونار ثم بعد ذلك يرسل إلى النار، فإن أجاب دخل الجنة وإن عصى دخل النار، يا تخبر في نحو هذا، على كل هو يمتحن، هذا يمتحن يوم القيامة. نعم. من المشركي العرب على حالين، منهم من بلغتهم ماذا الدعوة، دعوة الأنبياء الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم الدعوة، كأبوي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أبوي أنهما ماذا في النار، وهم من أهل الفترة، لكن من أهل الفترة الذين بلغتهم الدعوة، دعوة من؟ دعوة إبراهيم عليه السلام، هؤلاء بلغتهم دعوة إبراهيم، لهذا ما تلقوها ما قبلوها فماتوا على الكفر، وإلا عندنا آيات نص في هذا الأمر، وهو أن الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لابد من إقامة الحجة، لابد من إقامة الحجة، كيف يعذب ولم تقام عليه الحجة وهو من أهل الفترة، قال العلماء هؤلاء بلغتهم الدعوة، أي دعوة الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ملة إبراهيم، فأعرضوا عنها، فأعرضوا ماذا عنها؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل النار. ها؟ كان منهم من كان على ملة إبراهيم، نعم نعم، منهم من كان على الملة، ومنهم من لم يكن على الملة، جاءت الملة وعرف بها وأدركها ثم ما آمن بها. واضح، هذا ممن يعذب، هذا ممن أقيمت عليه الحجة، لا يقال أنه من أهل الفطرة، لكن إنسان يعني ماذا، لم تبلغ الدعوة بين الرسولين، لم تبلغ الدعوة، وبين الرسولين بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، لكن لم تبلغ الدعوة، هذا من أهل الفطرة يقال، وهذا هو تحديد أهل الفطرة خاصة. وألحق العلماء بأهل الفطرة من أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يعيش في الصحاري في الجبال، ما يدري عن هذه الدعوة، لم تبلغ حقيقة هذه الدعوة، هذا من أهل الفطرة أيضا يقال فيه. يوم القيامة يمتحن، يوم القيامة يمتحن في عرصات القيامة، العرصات. كيف السؤال؟ أولاد المسلمين الصغار إذا مات قبل الحنث، أي قبل البلوغ، من أهل الجنة. نعم، من؟ النبي عليه الصلاة والسلام حينما أسري به رآهم يطوفون حول إبراهيم، أولاد المشركين حول إبراهيم عليه السلام، وهم من أهل الجنة في الأخير، هم في الجنة مع آبائهم، هم في الجنة مع آبائهم يوم القيامة، أولاد المسلمين. ما لهم؟ يكونون خدم، ما جاء في هذا، ما ثبت أنهم خدم، ما ثبت هذا، وما جاء أن يعني ماذا من أولاد المشركين في بعض الأحاديث حول إبراهيم، سبحان الله. قال العلماء المقصود أن هؤلاء ممن علم الله أنهم يختبر ثم يسلم، فيكون من هؤلاء، لأن أولاد المشركين يكون على حالين، يعني بعض الأحاديث جاءت أنهم من أهل الجنة، وجاءت بعض الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. يجمع العلماء، هنا شيخ الإسلام يقول منهم ممن يمتحن ثم ينجح ماذا في امتحانه فيكون من أهل الإسلام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار هذا الحال. والحالة الثانية أنهم ممن يمتحن وقد لا يوفق ماذا للإسلام، جمعا بين الأحاديث، لأن جاءت أحاديث تثبت وجاءت أحاديث تنفي. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ما في إشكال، هم ممن يمتحن، فما رآه، فما جاءت الأحاديث بالحكم عليه بأنه من أهل الإسلام أي بعد الامتحان، أنه ينجح في الامتحان، والله أعلم. هذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله. كيف؟ نعم أيوة نعم. أين أبوه؟ قال أبي وأبيك ماذا في النار. نعم، ماله أبو طالب؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام مر على ماذا، استأذن ربه سبحانه وتعالى في الدعاء ماذا لأمه، فلم يأذن له، استأذنه في زيارته فأذن له، وهكذا قال أبي وأبوك في النار. ألف السيوطي رسالة في أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأتى بالعجائب والخرابيط. صحيح، هو مخرف في هذا الجانب حقيقة، يعني السيوطي يعني في جانب التصوف عنده خرافات عجيبة. أولا يقول بتحديد يعني الساعة متى تقوم، وعنده أيضا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وذكر أشياء لعجائب وغرائب، فهو منسوب إلى الخرافة، عنده خرافات السيوطي عليه رحمة الله. نعم، لا بلغتهم الحجة، هم على ملة إبراهيم، كان القوم الذين عاشوا فيهم على ملة الإسلام، فما أخذوا بها، ما أخذوا بها. وإلا لا بد عند الإنسان يجمع بين هذا، ما جاء أن يعني أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار مع قولنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كيف هذا؟ يقال هكذا، قال العلماء بلغتهم الحجة، كانوا على ملة فما آمنوا، أدركتهم ماذا الدعوة والملة فما آمنوا بها، لا بد من هذا المحمل، وإلا هم من أهل الفترة ممن يمتحن يوم القيامة، لهذا جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار، أنهم في النار ما هم من أهل الفترة حتى يمتحن، لا بل هم من أهل النار بسبب أنهم ما آمنوا بملة إبراهيم عليه السلام. لابد من الجمع في هذا الأحاديث، يعني الجمع بين ما يرد في هذا الأحاديث، بارك الله فيكم. نعم، أهل الفترة. نعم، من أهل الفترة يعامل معاملة الكافر، أهل الفترة يعاملون في الدنيا معاملة الكافرين، ويوم القيامة هو ممن يمتحن، كما أن أطفال المشركين يعامل في هذه الدنيا كافر، لا قبر ولا تكفين ولا تغسيل ولا يكبر مع المسلمين، يوم القيامة يختبر ويمتحن. وهكذا تجي على قاعدة في كل أهل الفترة، ظاهر كفر ما أسلم لأنه ما في إسلام، فيعامل معاملة الكافرين، يوم القيامة يمتحن، يوم القيامة يمتحن. أما ما يتعلق بالمسلم هذه ما في إشكال، صغار المسلمين، مجانين المسلمين، هذا لا إشكال ماذا فيهم، هذا لا إشكال فيهم، يعامل معاملة المسلمين. لكن يوم القيامة فيما يتعلق بالمجنون، أي الذي جاء الإسلام وهو خرف أو مجنون مخلط، هذا ممن يختبر أو يمتحن، ممن يختبر ويمتحن ماذا يوم القيامة. أما في هذه الدنيا مسلم يعيش بين المسلمين فهو مسلم، بارك الله. طيب لا هنا بارك الله.